وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. هذا الحديث دال على أن الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة. وأما تفسير الكوثر بأنه الخير الكثير فإنه لا يظهر فيه مشهد الامتنان، إذ الخير الكثير عطاء من الله سبحانه وتعالى لجميع أهل الجنة، كما قال تعالى: عطاء غير مجدود، وقال سبحانه وتعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. والنكرة من مواقعها في العربية التكثير والتعظيم، فكثرة العطاء من الخير في الجنة حاصلة لكل أحد. فالمناسب لحصول الامتنان والاختصاص له صلى الله عليه وسلم أن يكون المراد معنى خاصا من الخير، وهو النهر الذي له صلى الله عليه وسلم دون غيره. صلى الله عليكم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصلي لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك، أي مبغضك، هو الأبتر، المقطوع من كل خير. تفسير الأبتر بالمقطوع من كل خير هو المناسب لهذا اللفظ وضعا وحقيقة، فإن المناسب لامتنان الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالخير ومن جملته نهر الكوثر أن يكون المقابل له صلى الله عليه وسلم محروما بالقطع عن كل خير، فلأجل مقابلة هذا المعنى بذاك كان هو الأليق بالمحل، كما أن هذا هو الواقع، فإن هذه الآية ذكر أنها نزلت في العاص بن وائل، والعاص بن وائل لم ينقطع نسبه من جهة الذرية، فإنه والد عمرو بن العاص، وأنسل عمرو رجالا منهم عبد الله بن عمرو الصحابي المشهور، وبقي عقبه في المسلمين. فتفسير الآية بأنها انقطاع الولد والذكر فيه نظر، والأولى تفسيرها بانقطاع الخير، لأنه هو المناسب لمقابلة الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بذكر الخسار والتباري والبوار التام لمبغضه صلى الله عليه وسلم، كما أنه الواقع حقيقة، وهذا هو أشد القطع وأعظم الخسار إذا حرم العبد الخير وحبس عنه. نعم. صلى الله عليكم. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة، قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا، وإسناده صحيح.

مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك والمصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ويحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فالآية متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس، فإن فعل الوسوسة ليس من أفعال الناس، وإنما يختص بالجن فهم الذين يوسوسون، فالوسوسة إلقاء خفي، والإنس عالم شهادة ظاهر، وإنما يسمى إلقاء الإنس الشر وشوشة لا وسوسة، فتكون الآية الأخيرة تفسيرا للكلمة الأخيرة من الآية التي تسبقها في صدور الناس، فالموسوس فيه هو صدور الناس من الناس والجن معا. نعم. ما في خاتم عندي. بهذا بحمد الله وتوفيقه نكون قد ختمنا الكتاب 12، ونكون قد ختمنا المرحلة الأولى من برنامج قطن النسخة، من برنامج لا الكتاب هذا من برنامج مهم من برنامج مهم